تفسير الآية 17 من سورة القصص، يقول تعالى: قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، أي سأشكرك يا ربي شكرا عمليا في مقابل نعمة التوبة العظيمة هذه وإعادتي لحبك ورضاك ورعايتك بفضلك وكرمك ورحمتك ونعمة هدايتي للإسلام وإسعادي بكل ذلك، إضافة لكل نعمك المسعدة السابقة والدائمة علي وعلى من حولي وعلى كل خلقك، والتي لا يمكن حصرها وهذا الشكر العملي بأن أعدك يا ربي وأعني على الوفاء بوعدي هذا، أن يسر لي الأسباب لذلك ألا أكون أبدا يوما ما ظهيرا أي معينا ومساعدا لأي مجرم أي يرتكب الجرائم أي الشرور والمفاسد والأضرار المتعسة أيا كان نوعها، وعلى كل مسلم بالقطع أن يكون كذلك فيقابل نعم ربه بكل خير بعقله باستشعار قيمتها وبلسانه بحمده وبعمله باستخدامها في كل خير دون أي شر، وبالتالي سيجدها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعد سبحانه ووعده الصدق بقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم.